بدعة ووسيلة إلى الشرك، أما الطلب منه فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، وهذا كله يسمونه توسل. اختلف التوسل عنه في اللغة والشرع عن هذا. وهذا سائل يسأل ويقول: هل الذين يطلبون الشفاعة يوم القيامة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن يطلبون الشفاعة في الموقف كله، كل أهل الموقف. جاء في صحيح مسلم كما سمعنا أن الله إذا أراد أن يرحمهم ألهمهم ذلك، ألهمهم طلب الشفاعة، والرسل معهم في الموقف يجودون معهم، ولهذا يذهبون إليهم ويكلمونهم خاطبونهم. نعم. وهذا سائل يقول: من المقرر أن الشفعاء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.